بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اكشفا عنا خيرا وارفع عنا عن كل سوء وشرور. قال الحافظ رحمه الله باب الشفعه. قال الامير الصنعاني رحمه الله: بضم الشين المعجمه وسكون الفاء وفي اشتقاقه ثلاثه اقوال. قيل من الشخص وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة، وهي شرعا انتقال حصة إلى حصة انتقلت إلى النبي بمثل العوض المسمى. وقال أكثر الفقهاء إنها واردة على خلاف القياس، لأنها تؤخذ كرها، ولأن الألية لا تدفع عن واحد بضرر آخر. وقيل خالفت هذا القياس ووافق قياسات أخرى يدفع بها ضرر الغير بضرر آخر، ويؤخذ حقه كرها كبيع الحاكم عن المتمرد والمفلس ونحوه. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة لكل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود. نعم. لكل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وبرواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أصل أو رفع أو حائط لا يصلح، وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الصحابي: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ونقاته. قال الصنعاني رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت بضم الصاد المهملة وتشديد الراء، ففاء يعني بينت مصالح الطرق وشوارعها فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم أي من حديث جابر: الشفعة في كل شرك أي مفترق في أرض أو ربع بفتح الراء وسكون الموحدة الدار، ويطلق على الأرض أو حائط لا يصلح، وفي لفظ لا يحل أن يبيع الخليط لجلالة السياق عليه حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي أي من حديث جابر: فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ورقاه. قال رحمه الله: الألفاظ في هذا الحديث قد تضاعفت على الدلالة على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين، وهذا مجمع عليه إذا كان مما يقسم وبما لا يقسم كالحمام الصغير ونحوه خلاف. وذهب الهدوية وفي البحر العذر إلى صحة الشفعة في كل شيء ومثله في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه، ويدل له حديث الطحاوي، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي مرفوعا: الشفعة في كل شيء. وإن قيل إن رفعه خطأ فقد ثبت إرساله عن ابن عباس، وهو شاهد لرفعه على أن مرسل الصحابي إذا صحت إليه الرواية حجة. وعن المنصور أنه لا شفعة بالمكين والموجود لأنه لا ضرر فيه، والجواب أن فيه ضررا هو إسقاط حق الجوار، ولأن لا نسلم أن العلة الضرر. وذهب الأكثر إلى عدم ثبوتها بالمنقول مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإنه دال على أنها لا تكون إلا بالعقار وتلحق به الدور، لقوله في حديث مسلم أو ربعه. قالوا: ولأن الضرر بالمنقول نادر، وأجيب بأن ذكر بعض أفراد العالم أيخشر عليه ما يخشره عليه؟ قال: ولأنه أخرج البزار من حديث جابر والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ الحصر في جنة الأول لا شفعة إلا بربع أو حائط، والأمر الثاني لا شفعة إلا بدال أو عقاقة أو عقاقة، إلا أنه قال البيهقي بعد سياقه له الإسناد ضعيف. وأجيب بأنها لو ثبتت لكانت مباهين ولا يقاوم منطوقة في كل شيء، ومنهم من استثنى من المنقول فيها فقال تصح فيها الشفعة، ومنهم من استثنى الحيوان فقال تصح فيه الشفعة. وفي حديث مسلم دليل على أنه لا يحل للشريك بيع حصته حتى يعرض على شريكه، وأنه محرم عليه البيع قبل عروضه ومن حمله على الكراهة فهو حمل على خلاف أصل النهي بلا دليل. واختلف العلماء هل للشريك الشفعة بعد أن يؤذنه شريكه ثم باعه من غيره، فقيل له ذلك ولا يمنع صحتها بعد المؤذنة وهذا القول الأكثر. وقال الثوري والحكم وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث تسقط شفعته بعد عرضه عليه، وهو الأوفق في لفظ الحديث، وهو الذي اخترناه في حاشية ضوء النهار، وفي قوله أن يبيع ما يشعر بأنها إنما تثبت بما كان بعهد البيت، وهذا مجمع عليه وفي غيره خلافا. وقوله في كل شيء يشمل الشفعة لإجارة، وقد منعها كويا وقالوا إنما تكون في عين لا منفعة وضحك قولهم لأن المنفعة تسمى شيئا أن تكون مشتركة فيشملها في كل شيء فإذا لو لم تكن شيئا وهو مشتركة لنصح التأثير والقسمة بالمنافاة ونحو ذلك، وهي شيء مخصوص فيشملها قوله لا يحل له أن يبيع، فالحق ثبوت الشفعة فيها لجمود الدليل لها ولوجود علة الشفعة فيها، وظاهره قوله في كل شرك أي مشترك ثبوته للذمي على المسلم إذا كان شريكا له بالملك، وفيه خلاف، والأظهر ثبوتها للذمي في غير جزيرة العرب لأنهم منهيون عن البقاء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل هذا الحديث برواياته الثابتة المتفق عليها والتي في الصحاح الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا آخر، فقوله في كل مقيد بما بعده، بما كان من الأراضي أو الرباع أو المساكن التي هي البيوت. وما يدل على ذلك فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة، أي إذا تميز حق كل واحد منهم، فهذا هو الصواب أن الشفعة لا تجري في الحيوانات، فلهذا أن يبيع جمله ما هو لازم من لا يبيع إلا منه إذا صار ملكا له، مثلا ورث هذا من أبيه، ورث من كل واحد ورث من أبيه شيئا من المال من المواشي من الأغنام، هل يلزمه أن لا يبيع مواشيه إذا أراد أن يبيع غنمه إلا من أخيه؟ الصحيح لا، وإنما ذلك حاصل عليه فيه ضرر، وهي لدفع الضرر على الصحيح، الشفعة لدفع الضرر، ولهذا قيل بها في حق الكافر الذمي، لأن الإسلام فيه لا ضرر ولا ضرار، والإسلام فيه دين عدل، لا يعني ماذا يحث فيه على ضرر الكافر إلا إذا كان من باب قتاله، كان يكون حربيا أو شيء من ذلك، أما والحال هذا فلا. فاستفدنا من ذلك أن الشفعة في الألفاظ المذكورة هنا في كل شيء وما إلى ذلك، مع أنها دون اللفظ الذي في الصحيحين وفي صحيح البخاري ومسلم في القوة، لكن مع ذلك مبينة بالألفاظ التي جاءت في كل شيء، أي مما يقصد مما يحصل الضرر فيه على المشارك كالأراضي، لو أنه باع أرضه من غير شريكه ربما دخل عليه من يؤذيه. طيب لو باع غنمه من غير شريكه ما الذي سيحصل؟ سيأخذ غنمه ويذهب، ما على شريكه في ذلك، ما على أخيه في ذلك شيء. وهكذا الدار، دار حصل ورثه أو تركه أو كذلك ورثوه أو لهم جميعا، أراد أحدهم أن يبيع قطعة من داره، بعض الشقق، لو باع من واحد من الشارع تارك صلاة أو واحد كذلك مؤذي أو كذا، حصل الضرر على الجار، فلا يبيع منه إلا برضاه، إما أن يشتريه وإما أن يرضى واحدا يعني ما له قدرة، فبعد ذلك يبيع ممن شاء. فالقول بأنها دفع الضرر وهو الصواب إلا فيها دفع الضرر عن الشريك، فهذا واضح. الأمر الثاني، اختلف العلماء هل الشريك الشفعة بعد أن يؤذن شريكه ثم باعه من غيره، إذا أذنه يعني شريكه أذن له وباع من غيره ليس بعد ذلك له المطالبة، قيل له ذلك ولا يمنع صحته بعد مؤاذنته، وهذا قول الأكثر. وقال الثوري والحكم وأبو عبيد أن تسقط شفعته بعد عرضه عليه وهو الأوفق بلفظ الحديث، هذا هو الصواب، أنه إذا عرض عليه ولم يكن له قدرة لشرائه وأذن له أن يبيع فليس له المطالبة وتسقط شفعته، سواء كانت لا قدرة له من حيث الشراء أو كان يعني ماذا ساكتا سكوتا واضحا أنه لا يريده، ولكن الأوفق أنه يستأذنه. ثم تقدم أن الشركة ثابتة، المشارعة الشفعة ثابتة حتى الذمي، لأنه دين العدالة، دين الحق، فإذا كان له ذمي جار ذمي شريك معه في ذلك يعلنه بعموم الأدلة. نعم. له يعني تقصد بحيث لو أنه ربما يبيع قسطة من السيارة له، هذا نظير ما لا يتميز، إذا كان السيارة التي اشتراها هو والأخ الآخر يريد لأن يبيع قسطه من شيء ثاني، لا ما يصلح، لابد يبيع قسطه من الذي شاركه فيها دفعا للضرر، إلا أن يألم لشريك ما يدخل معه في تلك الشفعة فأمر آخر، إلا له ما كان فيه تميز بحيث لا يحصل ضرر على الشريك لا بأس، وما كان لا يتميز بحيث يحصل الضرر على الشريك ما يجوز إلا بإذنه. ما هو حتى هذا التحديث فيه نظر، شوف عادلة عامة في جزيرة العرب في غيره. قال رحمه الله تعالى: فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر المتفق عليه الان عندنا هو هذا، قال البغوي في شرح السنه، اتفق اهل العلم 841، اتفق اهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم، اذا باع احد الشركاء نصيبه قبل القسمه فللباقين اخذوا الشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع بدون ضرر، وان باع بشيء متكون من ثوب او عبد فياخذوا بقيمه ما باعه، باختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، يعني ما هو فقط للجوار ولا كذلك فيما لا فيما يصلح فيه التميز. الجوار بالقيد المذكور. قال رحمه الله تعالى: عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الجار احق بالجار، رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علته. قال الصنعاني رحمه الله: وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي وصححه ابن حبان له علة، وهي أنه أخرجه أئمة من الكفار عن قتادة عن أنس، وآخرون أخرجوه عن الحسن عن سمرة، وهذا هو المحفوظ، وقيل هما صحيحان جميعا. المحفوظ عن الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة. وقيل هما صحيحان جميعا، وهذا وإن كان فيه علة فسيأتي الحديث الذي بعده. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. أخرجه البخاري وفيه قصة. قال الصنعاني: صحيح وهو قوله. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الجار أحق بسقبه بالصاد المهمال مفتوحة وفتح القاف. القريب أخرجه البخاري. القريب أي الجار أحق بقريبه، أحق بجاره بالشفعة. أخرجه البخاري وفيه قصة، وهي أنه قال أبو رافع للمصور بن مخرمة: ألا تأمر هذا يجير إلى ذأب يشتري مني بيتي بيتي اللذين بداية؟ فقال له سعد: والله لا أجد على 400 دينار إلا مقطعة أو منجمة. فقال أبو رافع: سبحان الله، قد منعتهما من 500 نقدا، فلولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه ما بعته. قال: والحديث وإن كان ذكره أبو رافع في البيع فهو يعم الشفعة بالجوار، وقد اختلف العلماء بالشفعة بالجوار، فذهب إلى ثبوتها الهذوية والحنفية وآخرون لهذه الأحاديث ولغيرها كحديث الشريف من سويد. قال: قلت يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم ولا قسم إلا الجوار. فقال: الجار أحق بسقبه. الآن عمل كثير من الناس في البلدان على أقوال الحنفية في هذه المسألة، فيعملون الشفعة في الجوار سواء كان شريكا أو غير شريك، ولو لم يكن شريكا في الأراضي، فمثلا هذه أرض زيد وهذه أرض عمرو، يحكمون لمن أراد البيع أن يكون جاره أحق له، ولا يدخل أحد عليه إلا بإذنه، وهذا ما هو لازم، لأنه قد تقاسموا وبصرفت الطرق وكل له ماله على حدة. فهذا الآن عمل كثير من المحاكم والمتفشي بين الناس، القول بالحق بقول الحنفية والزيدية هؤلاء الهدوية أن الجار حق بسقبه حتى وإن كان صرفت الطرق، وهو قول مرجوح ما عليه دليل، إنما مثل هذه الأحاديث مبينة بالتي قبلها حق بسقبه، أي ما دام مشاركا له، ما دام يتضرر من دخول شخص عليه، أما إذا صرف الطرق فليبيع ما شاء. قال رحمه جابر: الآتي وذهب علي وعمر وعثمان والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى أنه لا شفعة بالجوار. قال: والمراد هذا هو الصحيح. قالوا: المراد بالجار في الأحاديث الشريك، قالوا: يدل على أن المراد به ذلك حديث أبي رافع، فإنه سمى الخليط جارا، واستدل بالحديث وهو من أهل اللسان وأعرف بالمراد. والقول بأنه لا يعرف باللغة بتسمية الشريك جارا غير صحيح، فإن كل شيء قرب شيئا فهو جار. الآن هذه البيوت الآن الذي يبيع بيت في المزرعة أو في هذه الأماكن يبيع من جاره ولا يبيع من مشاء؟ هذا على قول الحنفية غلط، يعني لا يبيع من مشاء حتى إذن جاره. هات تبغى تشتري البيت، فإن لم تريده فسأبيعه، فإن أراده اشتراه هو مقدم على غيره، وإن لم يريده باع من مشاء، لأن هذا بيت مستقل أصلاً، ما هو مشارك له، ما اشتركه، ما له في شراكة، هذا بنى وهذا بنى، فعلى قول الأئمة وهو الصواب يجوز أن يبيع، على قول الحنفية لابد أن يبيع. وهكذا في الأراضي، هذه الأراضي مثلا أرضية فلان وهذه بجانب أرضية فلان، كل له أرضية ربما من أزمنة ماضية. الحنفية يقول لا تبع هذا حتى تبذن جارك، تخبر جارك إن أراده هو أو لا به، وهو قول المرجوح. ها؟ كيف؟ لا أقصد الذي يبيعون بيوتهم. قال رحمه الله تعالى وستدلوا بالحديث ومن أهل الإنسان وأجيب بأن أبا رافع كان غير شريك لسعد جارا له، لأنه كان يملك بيتين بدار سعد، لأنه كان يملك شخصا شائعا من منزل سعد. واستدل أيضا بما سلف من أحاديث الشفع على الشريف، وقوله ما إذا وقع في الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، نحو من الأحاديث التي فيها حصر الشفعة قسم لا قسمة. وأجيب عنها بأن غاية ما فيها إثبات الشفعة على الشريف من غير تعصب من جار لا من منطوق ولا بمفهوم. ومفهوم الحصر في قوله إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة الحديث إنما هو قبل القسمة من المبيع بين المشتري والشريك، فمدلوله أن القسمة تبطل الشفعة، وهو صريح رواية إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة من كل ما لم يقسم. فأحاديث إثبات الشفعة للخليط لا تبطل ثبوتها بالجار بعد قيام الأدلة التي منها ما سلف ومنها ما سيأتي. كان السمعان يجنح إلى قول الحنفية والزيدية، وهذا قول المرجوح كما سمعت جاري ينتظر به. طيب هذا درس آخر. قول الحنفية واجب، يقول واجب حتى الأفضل، هذا يحتاج إلى دليل. يعني ماذا؟ الشفعة جاءت لدفع الضرر في حق الشريك، أما في النساء هذا ليس بشريك، ابتلي به يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه